بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سؤال يطرح نفسه: ما هي قاعدة بياناتك عن ربك؟ وما أهمية أن تتشكل عندك قاعدة هذه البيان قاعدة بياناتك عن ربك؟ لاحظوا مثلا، سنأخذ أمثلة قرآنية لنماذج ذكرها الله سبحانه وتعالى في القرآن، وذكر ما هي قاعدة بياناتهم عن ربهم. ونأخذ بعض منهم، مش كل اللي أوردهم القرآن الكريم. مثلا نأخذ أول واحد، نوح عليه السلام. لاحظوا نوح عليه السلام وهو يدعو قومه ويقول لهم: ما لكم لا ترجون لله وقارا. اللي ما وقرش الله هو لأنه ما عندهش قاعدة بيانات صحيحة عن الله. ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أطوارا. ألم تروا كيف خلق الله سبع سماوات طباقا، وجعل القمر فيهن نورا، وجعل الشمس سراجا، والله أنبتكم من الأرض نباتا، ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا، والله جعل لكم الأرض بساطا لتسلكوا منها سبلا فجاجا. لاحظوا هذه كذا معطيات عن ربه الذي يدعو له. هذه المعطيات عندما ترسخ عند الإنسان عن ربه، لاحظوا أيش يصنع من موقف. الله سبحانه وتعالى يخبرنا إحنا عن موقف صنعه نوح عليه السلام. صوروا كذا، نوح دعا قومه 950 سنة، كم يا أخبار معه. الله يقول: أنا أشروي لكم خبر واحد بس عنه، يفرد له هذا الإفراد: واتلوا عليهم نبأ نوح. واتلوا عليهم نبأ نوح إذ قال لقومه: يا قوم، إن كان كبر عليكم مقامي وتذكيري بآيات الله، شوفون لا عندي قبيلة ولا عندي حزب ولا عندي جماعة ولا عندي أي مسمى من مسمى القوى هذه اللي تتكلمون عنها. عندي قوة واحدة فقط، وهذه القوة أكيد مستندة على قاعدة بيانات عن ربي. واتلوا عليهم نبأ نوح إذ قال لقومه: يا قوم، إن كان كبر عليكم مقامي وتذكيري بآيات الله فعلى الله توكلت. هذه قوتي. طيب، فأجمعوا أمركم وشركاءكم ثم لا يكن أمركم عليكم غمة ثم اقضوا إلي ولا تنظرون. تصوروا واحد يتحدى أهل الأرض، يتحدى أهل الأرض. فأجمعوا أمركم، يعني كذا حسبونا حسبة صحيح، ما تقولوش نسينا لنعمل كذا ولا ما عملناش كذا. فأجمعوا أمركم، مش أنتم بس، وشركاءكم، ثم لا يكون أمركم عليكم غمة. حسبونا حسبة صحيح، وعلى ضوء هذا ثم اقضوا إلي ولا تنظروا. رجل يتحدى أهل الأرض هنا. قد يقول قائل: ما عملوا لهش حاجة إلا عملوا. لأنه كذا تخيلوا واحد يطرح هذا الكلام لقومه، يقول لك: على الأقل على الأقل خلي إحنا نؤدبه. يعني الله سبحانه وتعالى ذكر البعد اللي قاموا به قوم نوح بكلمة لم تتكرر في القرآن، وهي: ومكروا مكراً كبارا. يعني لاحظوا كلمة كبارا كذا لما تقرأ ينتفخين البقم حقك، للدلالة على عظمة المكر اللي قاموا به، وما قدروش يعملوا له حاجة. صوروا هذه الدعوة العملية أكثر من الدعوة النظرية لو هم عقال. يعني المفترض يقفوا مع أنفسهم ويقول لك: ليش ما قدرناش نعمل له حاجة هذا الآدمي؟ أكيد وراءه شيء. ومكروا مكرا كبارا. رجل على ضوء قاعدة بياناته اليقينية عن ربه يتحدى أهل الأرض. وتصوروا كذا طريقة إنقاذه: الله سبحانه وتعالى يغرق الأرض، يغرق الأرض، يغرق الأرض كاملة، ومعه سفينة ذات ألواح ودسر، ألواح خشبية ودسر، الدسر في اللغة قالوا المسامير، وقالوا الألياف الشجرية. دعنا نقول الثنتين مع بعض. طيب سفينة من ألواح ودسر في بحر هائج الموج فيه كالجبال، مش كالجبال، تخيلوا كذا السفينة بهذا الوسط الموج كالجبال، وهي تجري بهم في موج كالجبال، ليش ما حصل ليش حاجة؟ لأنه الذي يدير الحدث رب نوح رب العالمين. الموج هذا عنده تعليمات واضحة ودقيقة أنه دمر كل شيء، وعنده برنامج استثنائي للسفينة هذه ولنوح ومن معه بموجب يقينيات نوح عليه السلام. كذا تخيلوا المشهد، يعني لو في واحد رسام كذا يرسم المنظر هذا، سفينة وسط موج الجبال، مع هذا ما يحصل ليش ولا حاجة. ليش؟ لأنه نوح عليه السلام يقود هذه السفينة بأوامر من الله سبحانه وتعالى، وهو بهذا اليقين بربه القائم على قاعدة البيانات الصحيحة عن ربه. تحدى أمة، تحدى أهل الأرض حينها، ولم يستطيعوا أن يفعلوا له شيء، وأنقذوا الله سبحانه وتعالى بهذه الوسيلة، وسيلة ذات ألواح ودسر وموج كالجبال. تدركوا الآن إيش أهمية أن تشكل قاعدة البيانات عن واحد، قاعدة بياناته عن ربه. يستطيع أن يتحدى أهل الأرض جميعا، وليس هذا لنوح وحده مثلا، في نبي من الأنبياء عليهم السلام أيضا، وهو هود عليه السلام. وتخيلوا هود نبي من؟ نبي قوم عاد. وقوم عاد من هي؟ اللي يقول الله عنها التي لم يخلق مثلها في البلاد. طيب، ولما تجي زعامة هذه الأمة تقول لهود عليه السلام إن نراك إلا اعتراك بعض آلهتنا بسوء، يعني قالوا له كذا اجتمعت بعض الآلهة حقنا وقلنا انتبك، يقول لك إحنا هذا إيش أقول لهم؟ قال إني أشهد الله واشهدوا إني بريء مما تشركون من دونه، مش إلا أنتم عاد لوحدكم، كل من دون الله اجتمعوا، كل من دون الله اجتمعوا من دونه فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون كذا. يلا الساعة. طيب ايش قوتك يا هود علشان تتحدي أمة اسمها عاد، واللي يقول الله فيها لم يخلق مثلها في البلاد؟ قال إني توكلت على الله ربي، ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها، إن ربي على صراط مستقيم. ومع هذا التحدي الذي تحدى قومه وهم قوم عاد، ما استطاعوا يفعلوا له حاجة، وأهلكهم الله سبحانه وتعالى بريح صرصر عاتية اشتغلت 7 ليالي و8 أيام. وتصوروا هود عليه السلام وقومه موجودين في المنطقة، ليش؟ لأن الريح هذه عندي أوامر من الله الملك جل في علاه. هؤلاء تأخذهم وهؤلاء تجزع جنبهم نسيم، زي الموج اللي ما مسكش السفينة حق نوح عليه السلام. إذن تدركوا ما معنى عندما تتشكل قاعدة بيانات الواحد الصحيحة عن ربه. الله سبحانه وتعالى يجعل له مثل هذه المواقف، يتحدون أهل الأرض، يتحدون الباطل برمته، ويقول لهم من دونه مش إلا أنتم عاد لوحدكم. طيب لو انتقلنا مثلا إلى إبراهيم الخليل عليه السلام، وهو والله يخبر عنه وهو يحدث عن ربه، من ربه عنده؟ الذي خلقني فهو يهدين. ولو أخذت يهدين هذه إيش تقسم معك أقسام عندي؟ أولا يهدي جوارحك كيف تعمل، يهدي جوارحك كيف تعمل، كيف ترى، كيف تسمع، كيف يهديك للخروج من أزماتك في ظلمات البر والبحر، يهديك لمعرفة الحق. لاحظوا هذه قاعدة بيانات عن رب، الذي بكلمات بسيطة هكذا، الذي خلقني فهو يهدين، والذي هو يطعمني. لاحظوا ما قالش والذي يطعمني، والذي هو أكد المسألة إنه الله اللي يطعمنا، والذي هو يطعمني ويسقين، وإذا مرضت فهو يشفين، والذي يميتني ثم يحين. لاحظوا قاعدة بياناته عن ربه أخذت كل لحظة من لحظات حياته، بما في ذلك البعد في الآخرة. والذي يميتني ثم يحين، والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين. تصوروا هذا الخليل عليه السلام اللي هو رأس الملة، لما قومه يأخذوه ويرموه بالنار، وكأنه في رواية هكذا تروى، روى لنا إياها المشايخ، إنه ضقت الملائكة إنه يا رب الخليل شيء، فيرسل الله يقول لهم انقذوه طيب، ليبين الله من إبراهيم الخليل. فكأن الرواية تقول إنه جبريل قاله هو في الهواء قد قذف بوب بالمنجنيق، يقول له ألك حاجة؟ قال أما إليك فلا، إن كان ربي رسلك اعمل بأمر الله، وإن كان المسألة من عندك شوف لا تحن بناس، أنا معي رب وبيني وبينه أنا وهو أونلاين، نحن على خط أنا وهو خليل. فما يصلش إبراهيم الخليل عليه السلام لعند النار. أنا أظن هذيك اليوم النار عملها زغروطة، تخيلوا الله يصدر لي هذا الأمر، قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. كذا تظل بخاصية الإحراق حقه عند سبروتين، برنامج فرعي، برنامج فرعي لإبراهيم. إبراهيم هذا خليك معه هكذا، كوني بردا وسلاما على إبراهيم. وتخيلوا النار اللي عملوني الله سبحانه وتعالى قال عنها الجحيم، فألقوه في الجحيم. ولما تجي تشوف الكلمة الجحيم في اللغة قالوا المهواة العظيمة بين جبلين، يعني يعلم الله كم جلست أحراق هذه النار، وكم أخذت من طير في السماء، وكم. بس عندي أمر خصوصي لإبراهيم، الذي قاعدت بياناته عن ربه تلك، الذي قال حين قال له الله، إذ قال له ربه أسلم، قال أسلمت لرب العالمين، أسلمت لرب العالمين. وموجب هذا التسليم، وموجب قاعدة البيانات عن ربه، الله يقول للنار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. أنا أتصور يا أبنائي ويا أخواني إنه أحسن فترة قضاها إبراهيم في عمره التكية اللي كانت وسط النار. تخيلوا واحد وسط النار متكي، والنار بالنسبة له برد وسلام، ضيف على رب العالمين، يعلم الله كم جلس النار يحرق. وفي رواية عجيبة يرويها الإمام ابن كثير، كأنه إذا لم تخني ذاكرتي في تفسيري عند هذه النقطة، يقول لك آزر، يقول لك شنو يشوف الابن هذا إيش حالته، يعني يشتي يشوفه حتى رماد، يجي بهذه الثياب الأنيقة فيقول له نعم الرب ربك يا إبراهيم، ويرجع ينقر الأصنام حقه. لاحظوا العقول العجيبة هذه، سبحان الله العظيم. فأن تكون قاعدة بيانات إبراهيم عن ربه هي تلك، وأسلم لربه ذلك الإسلام، أسلمت لرب العالمين، وهو يعرف بربه يقول الذي خلقني فهو يهدين، والذي هو يطعمني ويسقين، وإذا مرضت فهو يشفين، والذي يميتني ثم يحيين، والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين. كلام. وعلى ضوء قاعدة البيانات هذه عن ربه، كان هو الخليل، كان هو صاحب الملة اللي يأمر الله كل من بعده أن يتبعه. ثم أوحينا إليك، وهو يقول لمحمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام، أن يتبع ملة إبراهيم. رجل وصل إلى هذه العلاقة بربه حتى سمي الخليل، يعني كذا معاه خلاص خياله واصل، يعني فكره واصل مع ربي، مناجاته كله مع ربي، ما فيش أحد عنده إلا ربي، خليل خليل. طيب بعض الشباب يقول لك يا أخي أنت تعبتني، إحنا تمكن، إحنا نوح عليه السلام، هود عليه السلام، إبراهيم عليه السلام، يعني ده الحين أنت ما قدرنا إحنا نوقع مثلهم يعني. طيب سهل كلام، طيب ما قدرنا إحنا نوقع مثلهم. الله يضرب لنا مثال مكلف، وليتحسس من كلمة مكلف يعني أنثى مرة، قد أحسن عبارة أن أقول الله يضرب لنا مثال مكلف، وكأنه كذا والله يا أبنائنا لما نقرأ المثال هذا أخزي بنفسي. والله يقول وضرب الله مثلا للذين آمنوا، ما قالش للسقاط، للذين آمنوا امرأة. إذن ضرب الله مثال امرأة استبدالا عن كلمة مكلف، للي يتحسسوا من كلمة مكلف. وضرب الله مثلا الذين آمنوا امرأة، أيش يقول لربي؟ امرأة فرعون. طيب أيش يقول لربي؟ صوروا كذا امرأة مصر حينها تحت قدمها، امرأة فرعون، نساء ذلك الزمان يتمنى أن يقعن خدامات عنده مش بداله، والنعيم هذا كله تحت قدمها، تحت قدمها، بل كانت لها من المكانة عند فرعون إلى درجة أن تخلوه يتراجع عن قرار قتل، يعني لاحظوا ما هيش أي امرأة، بدليل أنه في قصة موسى لما قالت له قرة عين لي ولك لا تقتلوا توقف. صوروا نساء ذلك الزمان يتمنى أن يقعن خدامات عنده لما تتمتع به من كل أنواع الترف والجاه والجمال، قل ما شئت، وتقول لربي هذا القول، تقول يا ربي شكنت، ربي ابني لي عندك، اشتكنت، ربي ابني لي عندك بيتا في الجنة. الدنيا تحت قدمها هذا الحين، لو كان ما فيش حاجة تقول لله قدمه شق الواحد، لكن الدنيا تحت قدمها وهي تقول له يا رب اشتكنت، ربي ابني لي عندك بيتا في الجنة، ونجني من فرعون وعمله، ونجني من القوم الظالمين. طيب إذا نادي الآن الله يضربه مثال وهي امرأة معهش لا الخليل ولا الكليم ولا نوح عليه السلام، بمعنى أنه يستطيع الإنسان أن يشكل قاعدة بيانات عن ربه ويصل إلى أنه يصنع موقف مثل هذا. تصوروا الآن كم تذكر امرأة فرعون في القرآن في الأرض منذ أن نزل القرآن إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، ليش؟ لأن شكلت قاعدة بيانات عن ربها ووصلت إلى هذا العمق لتقول له يا رب اشتيك أنت، الدنيا دي برمتها بنعيمها بكل ما فيها ما يحجبنيش عنك، اشتك انت، ربي ابني لي عندك بيتا في الجنه، ونجني من فرعون وعمله، ونجني من القوم الظالمين. اذا كما ترون انه متى ما تشكلت قاعده بيانات صحيحه عند الانسان ذكرا كان او انثى، مش الا ضروري يكون من الرسل، فانه يصنع مثل هذه المواقف. ليش؟ لأنه يتصرف بموجب قاعدة البيانات اللي عنده، والله سبحانه وتعالى يجعل القوانين كلها تسير على ضوء قاعدة البيانات هذه أو هذا المعطيات اللي عنده. طيب أنا أقول مع باقي الشعوذر عند اللي يقولون تجيب لنا قصة إبراهيم وقصة، بل الأمر أكثر من ذلك. كيف؟ صوروا الله يضرب لنا برضو يجيب لنا قصة عبد المطلب وهو يعبد الصنم حينها، يعبد الصنم حينها. ده الحين شي نقول مرات فرعون قد آمنت، لكن برضو مع كونه يعبد الصنم عنده قاعدة بيانات عن ربي، قاعدة بيانات الرب، ويعتبر الأصنام هذه بس موصلة لربه. في قصة الله سبحانه وتعالى يفرد لها سورة كاملة، سورة الفيل، ويبدأ بالخطاب في هذه السورة لكل واحد منا: ألم ترى كيف فعل ربك، ربك، ربك. خطاب لكل واحد منا. والله سبحانه وتعالى يقول لك: طيب أنت مؤمن بربك، وهذا ذا الحين عادوا تقولوا أنه يعبد أصنام عاد، والله سبحانه وتعالى عمل له سورة في القرآن وجعل له مثال لكل واحد يقول ربي الله. لذلك خطاب لكل واحد يقول ربي الله، يقول الله: ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل. طيب كيف، إيش القصة يا رب؟ القصة واضحة، خرج جيش من صنعاء بقيادة أبرهة الحبشي كما تقول السير، ما تقدرش كل قبائل الجزيرة تقاومه، كل قبائل الجزيرة تقاومه، ووصلوا إلى مكة. حينها عبد المطلب هذا شيخ مكة يقول لك: الدخول في حرب قلة عقل، قلة عقل ولا لأي معنى. لاحظوا ايش شغل، شغل قاعدة البيانات حقه بس، وهي: أنا عبد المطلب، كأنه ذا اللسان حاله يقول هكذا، لو معي بيت وجاء واحد سيهدمها وأنا قادر أمنعه، شو أمنعه؟ إذن أكيد رب البيت هذا سيمنع بيته، ما شقعش أحسن منه. صوروا الله ما يريدش الكلام هذا، الله لم يرد هذا المنطق ببساطة هكذا، شغل قاعدة بياناته، لا شغل أسلحة ولا شغل، ورحل عند أبرهة، وأبرهة وسع له وقال له يعني أحسبوش سلم له مكة، قال له: لا أنا جيت أشتي إبلي بس، قال له: جيت أهدم يعني كعبة اللي دينك ودين أباك، قال له: شوف أنا رب إبلي والبيت هذه معي رب، ولو أنا معي بيت أكيد سأحميها، وهذه بيته أكيد سأحميها. تصوروا حينها أبرهة كان نصراني يعني يمثل دين، ما شكلوش هذا الكلام توقف، ويأخذ قومها كذا عبد المطلب يقول لهم: ننظر ما يصنع رب هذا البيت، ويقول له: ربي وأنا مش خيبك. يهلك الجيش برمته، يهلك الجيش برمته بموجب إيش؟ بموجب تفعيل عبد المطلب لقاعدة بياناته عن ربه بهذه البساطة. يقول لك: إذا كان أنا مخلوق وجاء واحد شهد البيت حقي وأنا قادر أمنعه، أكيد شمنعه، طالما أنا قادر أمنعه أكيد شمنعه، ونحن نقول إنه هذا البيت بيت الله وهو قادر يمنعه، فالله ما رجعش هذا الكلام، وجه الخطاب في السورة لكل واحد يؤمن بالله، نحن جميعا: ألم ترى كيف فعل ربك، ربك. طيب إذا كان قاعدة بيانات الإنسان عن ربه تصنع مثل هذه المواقف، أين مشكلتنا في أنه تشكل عندنا قاعدة بياناتنا عن ربنا؟ احنا لو شي نتكلم عن مارادونا ربما شي نجلس نص ساعة، لو شي نتكلم عن أي لاعب ولا عن أي فنان ربما نجلس ساعة ساعتين. طيب تكلم عن ربك يا أخي، من ربك هذا اللي، من ربك هذا اللي تتعامل معه؟ معقول الإنسان بموجب المعطيات الحديثة الآن عنده معطيات عن الفنانين واللاعبين وال وال وال، طيب وربك؟ وأهمية أن تشكل قاعدة بياناتك عن ربك كما رأيت، إن الله يعاملك بموجبها، الله يعاملك بموجبها. وكم يا أمثلة في القرآن الكريم، لكن نكتفي لهذا. لاحظوا بدينا بنوح عليه السلام، إبراهيم عليه السلام، وبعدين ذكرنا امرأة، وبعدين ذكرنا رجل عاده ما وحدش الله، بس لأنه عنده قاعدة بيانات صحيحة والله أقول لك، أظن كأنه في غزوة من الغزوات النبي صلى الله عليه وسلم طرح هذا المعيار في التعريف بالله. في غزوة من الغزوات، امرأة تبحث عن ابنها، تمسك الأول تحضنه مش ابنها، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لهم شوفوا المرأة هذه، ايش يعرف بالله من خلال حركة هذه المرأة. لما وجدت ابنها ضمته إلى صدرها وبكت من الفرح، النبي صلى الله عليه وسلم هنا يقول: أترون هذه المرأة تلقي وليدها في النار؟ قالوا: يا رسول الله، وهل تطيق أنه فلذت كبديها؟ لاحظوا الآن، قال: فالله أرحم بنا من هذه الأم بولدها. كذا ببساطة، ربما في مجلس سابق قد قلت لكم، في أي مشكلة، أي مشكلة كذا، اعتبر المشكلة دي بشخص آخر، مشكلتك اعتبرها بشخص آخر، والشخص الآخر هذا ما حد داريبه إلا أنت، وأنت قادر تساعده، إيش تساعده؟ أي واحد مننا شغل أكيد تساعده. طيب إذا كان هذا ظنك بنفسك، ما ظنك بربك؟ طيب إذا كان هذا ظنك بنفسك، فما ظنك بربك؟ فإحنا محتاجين أن إحنا نشكل قاعدة بياناتنا عن ربنا، وبموجب الله سبحانه وتعالى يعاملنا، ويقول في الحديث القدسي: أنا عند ظن عبدي بي فليظن بما شاء، إن ظن خيرا فله، وإن ظن سوءا فله. فلسنا محتاجين إلا أن نحن فقط نرتب معطياتنا عن ربنا ونشكلها هكذا، ونبدأ نتعامل بعمليا، نتعامل مع الله سبحانه وتعالى على ضوء هذه المعطيات. أضرب لكم مثال بسيط هكذا من التعامل. واحد جالس بغرفة لوحده هكذا، لا يمكن يجلس دون أن يحدث نفسه، لا يمكن، وتحصله ربما يستحضر شخص ويفتح معه حوار، وتدري والضغط يرتفع عنده، ويقوم يكلم نفسه بالغرفة. لو في تصوير للحالة المعنوية ذا، أي واحد يقول هذا مجنون. تناجي واحد ما يراكش ولا يسمعك وله دريبك أين أنت، وقدك بهذه الحالة. طيب يا أخي، ناجي الله، ناجي الله اللي يسمعك، يسمعك ويناجيك ويراك، يسمعك، يعلم بحالك، حتى لو غلط في الكلام معه ما هيش قصة، هو يعلم إيش قلت، إيش تقصد. ولذلك في قصة الرجل اللي النبي صلى الله عليه وسلم يطرح لنا مثال، في واحد كأنه ماشي في صحراء كذا ونام له شوية، والناقة حقه مدري فين ظلت، يقول لك رجل عاقل يقول لك يعرف الصحراء، أنا لما مشيت في الصحراء دي شهلك، خليني أموت تحت الشجرة وأنا أحسن لي. فينام، يقوم من النوم حقه والحبل حق الناقة يدل قدامه، يمسك الحبل حق الناقة ومن شدة فرحه قال: اللهم لك الحمد، أنت عبدي وأنا ربك. صور النبي صلى الله عليه وسلم لما انضرب هذا المثال، إيش قال في بداية الحديث؟ لله أفرح بتوبة عبده من هذا. إذن والله يا أبنائي وإخواني، ما فيش عند الواحد مبرر أنه يسيء الظن بربه، إلا إذا هو يسيء الظن بنفسه، يسيء الظن بنفسه بس. لكن ما أظن أنه في حد يسيء الظن بنفسه، كل واحد يشتي يوقع أحسن واحد، ولو استطاع أنه يساعد الآخرين، ولو استطاع أنه يحل مشاكلهم سيفعل. طيب إذا كان هذا ظنك بنفسك، فما ظنك برب العالمين؟ أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه.